الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية إن الدين عند الله الإسلام، ولما بين تعالى أنه لا معبود بحق إلا هو بين لعباده كيف يجب أن يعبدوه، فقال إن الدين عند الله أي الشرع المرضي المقبول عنده تعالى الإسلام، وهو بمعناه العام الاستسلام والانقياد التام والتعبد له بما شرع خالصا لوجهه. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو التعبد لله بالشرع الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الخاص للإسلام هو المراد هاهنا. إذن نحن بينا ما الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، فقلنا الإسلام العام هو الاستسلام لله والانقياد له عز وجل. هذا المعنى هو دين جميع الأنبياء، هو دين جميع الأنبياء. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن دين جميع الأنبياء الإسلام، فيقال إن الله سبحانه وتعالى لما حكى قصص الأنبياء في القرآن ذكر أن دينهم الإسلام، فقال مثلا في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام وأسلمت مع سليمان. فإذا سليمان أسلم وهذه المرأة أيضا أسلمت، وكذلك قوله تعالى في وصية يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا هذه شريعة يعقوب عليه السلام. طيب، قوله تعالى عن إبراهيم الخليل هو سماكم المسلمين. طيب، قوله عز وجل عن التوراة وقد أنزلها على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل، وقال عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فحكم بالتوراة الأنبياء بعد موسى، وقد قال عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن الأنبياء كلهم على دين الإسلام. طيب، وهذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أو إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فيقال هذا الإسلام الخاص وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص يزيل الإشكال، لأننا لو قلنا دين الأنبياء الإسلام جاء واحد قرأ الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وقال طيب إذا لماذا تطالبوننا باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، دين الأنبياء كله الإسلام، فسواء اتبعنا دين موسى ولا دين عيسى كله الإسلام. فيقال دين الأنبياء الإسلام بالمعنى العام صحيح، الاستسلام لله والانقياد لله. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب من الجميع أن يتبعوا الإسلام، دين الإسلام الذي أنزله بالمفهوم الخاص الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل غيره، والأديان الأخرى قد حرفت وغير موجودة، الأديان الأخرى حرفت. فحتى لو قلتم نريد أن نتبع إسلام عيسى وإسلام موسى فنقول غير موجودة، وبالتالي غير ممكنة الاتباع. فلا يوجد الآن إسلام أنزله الله موجود بحقيقي إلا هذا الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، قلنا هذه فيها قولان. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في شريعتهم ودينهم أو في أمر نبينا صلى الله عليه وسلم والإيمان به. يعني قوله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا في ماذا؟ هو حصل الاختلاف بين أهل الكتاب، ففي أي شيء حصل الاختلاف؟ فأقوال المفسرين ترجع إلى أمرين، أن الاختلاف حصل في شريعتهم ودينهم، هم نفسهم اختلفوا وتفرقوا، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. طيب، إذا كان الاختلاف والتفرق حصل عندهم في دينهم، هذا واحد، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا في دينهم فصاروا مثلا يعقوبية ونسطورية وإلى آخره، فرق، وكذلك اليهود فرق، اختلفوا في دينهم هم وصاروا فرقا. ونحن أشهد مثلا النصارى كاثوليك وبروتستانت ومورمن وإلى آخره، فرق. طيب، اختلفوا في دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، وهو في أي شيء أيضا اختلفوا؟ في أمر محمد صلى الله عليه وسلم والموقف منه. فمنهم من كفر به، ومنهم من آمن به، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من حاربه، ومنهم من سالمه وهادنه، وهكذا. طيب، قلنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم من اليهود والنصارى في شريعتهم ودينهم وفي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، من بعد ما جاءهم العلم، ما المقصود بالعلم الذي جاءهم؟ التوراة والإنجيل التي أنزل الله عليهم في دينهم، وكذلك صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في كتبهم. طيب، قوله بغيا بينهم مفعول لأجله، فالذي حملهم على الاختلاف ما هو؟ البغي. ما هو البغي؟ ظلم بعضهم لبعض حملهم على التقاتل والتشتت. طيب، وإذا كان بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقال بغيا يعني حسدا، لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ اليهود حسدوه لأنهم وجدوه من العرب وكانوا يريدونه منهم، فلما صار من العرب حسدوه وعادوه بغيا. وبغيا على المسلمين أيضا، ومن ثم تفرقوا في مواقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن نعيد كتابة هذه الكلمات. نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، ونقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وقد وقع الاختلاف بينهم في دينهم فصاروا فرقا وشيعا واختلفوا أيضا في موقفهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بين قوسين، إلا من بعد ما جاءهم العلم أي التوراة والإنجيل الأصلية، وعرفوا الشريعة وفهموها، وكذلك جاءهم العلم بصفة نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه. طيب، إلى آخر الكلام بغيا بينهم، الآن قوله ومن يكفر بآيات الله، طيب ومن يكفر بآيات الله، ومن يكفر يجحد ويكذب أو يستكبر ويعاند، بآيات الله الكونية والشرعية، فينكر أن الله هو الذي خلق الآيات الكونية ويجحد أو يعاند آياته الشرعية التي أنزلها في كتبه، فإن الله سريع الحساب سيحاسبه على كفره ويجازيه عليه. طيب، وفي الآية معرفة الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل، كما قال تعالى عن يعقوب لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا والإسلام الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والتي قال الله عز وجل في شأنها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد اتحدت شرائع الأنبياء في الدلالة على التوحيد وإصلاح القلوب ومكارم الأخلاق، واختلفت الشرائع في بعض الأحكام لحكم يريدها الله عز وجل. طيب، وفيها سبب وقوع الاختلاف، وفيها أن البغي والظلم سبب عظيم لوقوع الاختلاف. في الأمة الواحدة ومن ذلك الاختلاف بسبب الحسد وبسبب حب الرئاسة وفيها تحذير هذه الأمة مما وقع للأمم من قبلهم أو في الأمم من قبلهم وبيان سبب عداوة أهل الكتاب للمسلمين وفيها أنه لم يبق إسلام إلا الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأما بقية أديان الأنبياء وشرائعهم فقد أصاب التحريف والتبديل والتغيير وفيها أن المرجع في الدين إلى الله عز وجل وفيها أن الاختلاف بعد العلم أقبح من وقوعه عن جهل وفيها أن الاختلاف بعد العلم أقبح من وقوعه عن جهل وفيها سرعة حساب الله من جهة قدومه فإن الدنيا لا تلبث أن تزول ويأتي الحساب ويأتي الحساب ومن جهة أن الله يحاسب الخلق ومن جهة أن الله سريع في محاسبة الخلق فيناقشهم ويقررهم بذنوبهم جميعا كحسابه لنفس واحدة. يعني أنت الآن لو عندك عمال مثلا عندك 20 عامل تريد أن تحاسبهم، فإنك ستحاسب الأول وتناقشه وتقول له أنت كذا وقصرت في كذا، واليوم الفلاني تأخرت في الوصول للدوام وترحت في الانصراف وما حضرت جزء وأهملت كذا العمل الموكل إليك في كذا وما عملت كذا وتركت كذا وفعلت واعترضت على وتحاسبه يعني على، ثم تأخذ العامل الثاني ثم تأخذ العامل الثالث. فالوقت الذي عندك للمحاسبة بحسب كل واحد تحاسبه تناقشه لازم كل واحد وحده، فيأخذ منك وقت بعدد العمال وقت محاسبة كل واحد. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سريع الحساب، يعني حاسب كل الخلق كما يحاسب واحدا، فما يأخذ وقت يعني هذا يحاسب ثم الثاني ثم الثالث، الخلق كثيرون. فالله سريع الحساب يقدر عز وجل على محاسبة الخلق جميعا كما يحاسب واحدا منهم. طيب بقية التفاسير، غيره طيب احنا ما قلنا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب في شرائعهم هم او في اديانهم هم تفرقوا شيئا واحزابا. ايش كتبنا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب؟ وقد وقع الاختلاف بينهم في دينهم، ايوه شيعا واحزابا. طيب كما وقع الاختلاف بينهم في دينهم فصاروا شيعا واحزابا، ايوه قبل فصاروا فرقا وشيعا، كما فصاروا فرقا وشيعا. أضيف عبارة كما اختلف النصارى في عيسى عليه السلام، بعدين واختلفوا أيضا في محمد صلى الله عليه وسلم، كما اختلف النصارى في عيسى عليه السلام. الآن من النصارى من يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقر بوجوب اتباعه، يعني يقول نحن نعترف لكم أن محمدا نبي، لكن أنتم لكم نبي، نحن لنا نبي وأنتم لكم كتاب ونحن لنا كتاب وكل واحد على دينه. فحتى الاعتراف بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي في الإسلام، ما تحكم عليه أنه مسلم، حتى يتبعه. فمنهم الآن من يقول خلاص كلنا كل واحد له نبي وكل واحد له دين، كل واحد يتبع دينه ولا يعيب الثاني، كل واحد يتبع دينه ولا يعيب الثاني ولا يعادي الثاني، نعيش في سلام ووئام. أنتم لكم نبيكم كتابكم، نحن لنا نبينا كتابنا هذا، ونعيش في سلام. فنقول لا يمكن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، هذا هو لابد أن تتبعه. وليش النبي عليه الصلاة والسلام جرد السيوف للجهاد؟ لو كان كل أمة لها نبي تتبعه ليش حارب؟ لماذا حارب الروم؟ ليش صارت غزوة مؤتة وغزوة تبوك وغزوة اليرموك بعد ذلك؟ طيب غيره الألوسي يعني هو يعني فعلا عبارة جاءهم العلم أدق من عبارة علموا، لأن الإنسان قد يأتيه العلم ولا يفهمه، وقد يأتيه العلم فيكذب به، وقد يأتيه العلم فيعاند. فهم جاءهم العلم، جاءهم العلم، فيعني قامت عليهم الحجة. نقول وفيها، وفي الآية وفيها قبح المخالفة بعد مجيء العلم وقيام الحجة. وفيها أن مجيء العلم إذا لم يقابل بالانقياد والطاعة والفهم والاستسلام لا ينفع. ولا ينجي صاحبه. يعني هو الآن عابهم وذمهم في البغي، ثم في قيام الحجة، يعني قامت الحجة عليهم وبغوا. نعم. لا لقصدي، وفيها أن سبب الاختلاف بين أهل الكتاب ليس هو البحث عن الحق، ليس بحثا عن الحق، وإنما ظلما وبغيا. وإنما اختلفوا ظلما وبغيا. وفيها أن من اختلفوا في نبيهم فأجذروا أن يختلفوا في نبينا، فقد اختلفت النصارى في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاث. ومنهم من كذب نبينا وعاده، ومنهم من قال رجل حكيم، ومنهم من أقر بنبوته ولم يلتزم اتباعه. ومنهم من عرفه وجحده، قيصر ملك الروم عرف محمدا صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه هو، ولكن حب الرئاسة منعه من اتباعه بغيا، حب الرئاسة منعه من اتباعه. ومنهم من اتبعه من منعه حب الرئاسة من اتباعه كقيصر، ومنهم من منعه حب الرئاسة من اتباعه كقيصر ملك الروم. تفسير ذكرنا أن بعضهم عاداه وبعضهم سالمه وهادنه وبعضهم أدى إليه الجزية أو بعضهم آمن به. نعم. يعني هذا طبعا رؤوس الأديان، تفاصيل ما لها لا تكاد تحصى، يعني تفاصيل الأديان والملل والنحل ما لها. أما يعني يقول رؤوسها خمسة، يقول أديان ستة، واحد للرحمن، خمسة للشيطان، والخمسة التي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. فهذه يعني كذا في الجملة، اليهودية والنصرانية والمجوسية عباد النار، والصابئة عباد النجوم والكواكب، والمشركين عباد الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار. هذا كذا في الجملة، أما جيت على التفاصيل فالتفاصيل من أديان أهل الأرض ما تكاد تحصل، اخترعوا أديان وعبدوا أشخاص وعبدوا، تفرقوا في عبادة في أشياء كثيرة جدا. فهو يشير رحمه الله إلى يعني رؤوس هذه الأديان. نعم. طيب هذا التفاسير. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال: باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة، حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية تكلأ في سبيل الله. طيب قوله عينان، عينان مبتدأ، لا تمسهما النار الجملة هذه خبر. طيب إذا كان لا تمس العين يعني لا تمس صاحبها، وطبعا صحيح إن الله على كل شيء قدير، وممكن أن لأنه يعذب أجزاء من الجسد دون أجزاء، مثل ما قال في الحديث: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني أن الله قادر على إحراق الجزء الذي نزل عن الكعب. لو واحد نزل ثوبه عن كعبه أصبع سنتيمتر، نصف سنتيمتر، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ممكن واحد أسفل الكعب يكون بأصبع، ممكن أصبعين، ممكن واحد عرض أربع أصابع، ممكن واحد يجر ثوبه نصف متر. طيب إذن الله عز وجل قادر على إحراق كل واحد بحسب ما يسبل، لكن المقصود هنا عينان لا تمسهما النار يعني أن صاحب العينين أو صاحب هذه العين وصاحب هذه العين ينجو، لأنه قد جاء في روايات أخرى: عينان لا تريان النار. فلا تريان يعني أن صاحبهما ينجو، وليس أنه العين ما تحترق، بس ممكن تحترق الأذن والعنق والصدر. ففي فضل هذه البكاء من خشية الله والحراسة في سبيل الله نجاة العبد كله، وليس فقط نجاة العين، لكن كانت عينه سببا في نجاته لما في القلب. يعني هو لو كان واحد يحرس رياء، ما هو فقط العبرة بالعين، وكذلك لو كان يتظاهر بالبكاء هو إذن لما في قلبه لما في نفسه، فإذن كله ينجو، نفسه كلها تنجو، لأن سبب البكاء من خشية الله، سبب البكاء هو من خشية الله. طيب نلاحظ هنا العلاقة بين جهاد النفس وجهاد الأعداء، وأن أحدهما لا يقوم إلا بالآخر. وين جهاد النفس؟ بكت من خشية الله. وجهاد الأعداء باتت تحرس في سبيل الله. ففيها الحديث العلاقة بين جهاد النفس وجهاد العدو، وأن هذا يكمل هذا، وهذا لا غنى له عن هذا. وكيف يجاهد العدو من لم يجاهد نفسه؟ طيب، عين بكت من خشية الله، قد يكون يعني صاحبها عالم، قد لا يكون عالما، لكن العالم خشية لله أكثر بلا شك، خشية لله أكثر. إنما يخشى الله من عباد العلماء، أولى الناس بخشية الله. طيب، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس، وفي رواية تكلى، قلنا في سبيل الله الأصل أنه الجهاد، وأن كلمة في سبيل الله أولى ما تطلق عليه الجهاد، لكن ممكن تشمل أشياء أخرى غير الجهاد بأدلة، مثل ما تقدم، مع ما خرج يسعى على ولده أو على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. ولما قال الصحابي للتابعي أو التابعي لتابع التابعي في قضية المشي إلى صلاة الجمعة، ولما اغبرت قدماه فأخبره أنها تمشي في سبيل الله، قال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. لما رآها يمشي صلاة الجمعة وقد اغبرت قدماه، قال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. وإن مثلا إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، فممكن يعني نفهم كلمة في سبيل الله فهما أعم من الجهاد، ويكون المقصود فيه في طاعة الله. طيب، فإن قال قائل يعني ممكن واحد يكون في ممكن فيه حراسة في غير الجهاد، نقول نعم ممكن، مثل ناس راحوا للحج فقام واحد يحرسهم من اللصوص، يحرس متاعهم من السرقة، ممكن من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر، قال بلال: أنا يعني في الحراسة لأجل صلاة الفجر. ممكن مثلا يكون جماعة رايحين في طلب العلم، فواحد يحرس متاعهم من السرقة أو يحرسهم من قطاع الطرق مثلا الذين يغيرون بالليل، ممكن ناس رايحين في الدعوة فيحرسهم أيضا حارس منهم أو حراس منهم. من المتربصين والكائدين والمنافقين. إذن الحراسة في سبيل الله ممكن تكون في طلب العلم وفي العبادة والحج والدعوة، لكن ما هو أولى ما تطلق عليه هذه الكلمة، وما هو الأصل فيها؟ أن الأصل فيها سبيل الله الجهاد، والحراسة حراستهم من الكفار الأعداء الذين يمكن أن يغيروا عليهم فيقتلوهم، فيكون حراستهم في الحراسة صعبة لأن فيها مجهود ومقاومة للنوم وانتباه ويقظة وخوف، يعيش الحارس في جو من الخوف لأنه لا يدري من أين يكون الغارة أو متى يفاجأ. فإذا هذه المشقة كوفئ عليها بأن الله حفظه يوم القيامة من عذاب النار. طيب إذن مجاهدة النفس والشيطان ومجاهدة أعداء الله فيها ثواب عظيم، لكن نلاحظ أن هنا عملان، أحدهما نفعه قاصر والثاني نفعه متعدي. فالعين التي باتت تحرس في سبيل الله نفعها متعدي، لأن الحراسة هذه ينتفع بها كل الجيش. أما العين التي بكت من خشية الله فإنها تنفع صاحبها، نفعها قاصر على صاحبها. فممكن نقول إن الثاني أفضل من جهة تعدي النفع، ففي حراسة، ففي عين يعني تنفع غيرها وعين تنفع نفسها أو صاحبها. فالآذي العين التي بكت بخشية الله نفعت صاحبها، العين التي تحرس في سبيل الله نفعت غيرها ونفعت صاحبها. فممكن يكون الأجر أكبر، وبالتالي تكون نجاة من النار أكثر، والتحصين من النار أكبر، والبعد عن النار أكثر. طيب يقول السؤال في أحد الكتب الفقه المدرسية في بلادنا أن الحائض لا يجوز لها الوضوء ولا يصح منها، هل هذا القول صواب؟ لأن الوضوء لا يرفع الحدث، وضوء الحائض لا يرفع الحدث. لكن السؤال هو هل يؤثر، هل ينفع، يعني يرفع هو ما يرفع، لكن هل ينفع؟ ففي فرق بين ينفع ويرفع، فهو لا يرفع الحدث، لكن يشرع لها مثلا الحائض أن تغتسل للإحرام عند الميقات ولو ما يرفع الحدث، ولو ما يرفع الحدث. فإذا لو قال قائل الغسل ما يرفع الحدث، ما يرفع الحائض غسلها ما ينفع، ما يرفع الحدث، نقول إيه لكنه ينفعها. فهذه مثلا الحائض عند الميقات تغتسل ولو ما كان الغسل يرفع حدثها. طيب الجنب، الوضوء لن يرفع الجنابة، لكن مع ذلك قال إذا أراد أن ينام الجنب فليتوضأ، إذا ما أراد يغتسل يتوضأ. طيب الوضوء لن يرفع الجنابة لكن ينفعه، ينفع صاحبه. في دخول المسجد يخفف الجنابة فيسعه مثلا أن يقول أن يعني ينفعه ولو ما رفع حدثه، يعني هو لو ما رفع لكن يخفف الحدث. طيب إذن الآن يعني نكلفكم ببحث، وهو هل يشرع للحائض أن تتوضأ قبل النوم؟ هل يشرع الحائض أن تتوضأ قبل النوم؟ فما الذي سيبحث عن هذه المسألة؟ طيب سيبحث عن المسألة، هل يشرع الحائض أن تغتسل قبل النوم؟ طيب هل تطيب المرأة بروائح عطرية وخروجها من البيت يعتبر زنا؟ طبعا بنص الحديث، من استعصرت فخرجت ليرى ريحها فهي زانية. لكن الزنا درجة، في زنا الفرج هذا أسوأ شيء، وفي زنا العين، وفي زنا وضع الرائحة العطرية لتخرج يراها الرجال، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن هذا ذريعة إلى اجتذاب الرجال إليها وللوقوع في الفاحشة في النهاية. يقول: نحن في بلد الكفر لا نضحي في مكان إقامتنا، ولكن نبعث نقود الأضحية إلى بلدنا الأصلي ليضحوا هناك ويوزعوا على الفقراء. لا بأس، إذا ما استطعتم أن تضحوا في بلادكم فلا حرج أن تفعلوا هذا. هل توجد تسليمة واحدة في صلاة الجنازة أم تسليمتين؟ المشهور تسليمة واحدة. ما الذي يجب عليه الهدي في الحج؟ المفرد، القارن والمتمتع. والمفرد يستحب له ولا يجب عليه. إذا وكل زوجته بالأضحية من الذي لا يقص شعره؟ الجواب: صاحب الأضحية الذي دفع ثمنها، صاحب الأضحية الذي دفع ثمنها. لديها ابن متزوج وتريد أن تضحي عنه، لا حرج، لا بأس، تضحي عنه، فهي التي تمسك عن الشعر والأظفار. هذا السؤال نحتاج أن نعرف من أي بلد هو. وما هو سبب إعطاء هذا الراتب؟ لأن الجواب يتعلق بهذا السائل الذي سأل سؤالا يتعلق ب رواتب مدفوعة عن طريق الأمم المتحدة، فنحتاج أن نعرف من أي بلد وما سبب الراتب هذا، لماذا يعطاه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.